عداوة كأنه إنه بما تعملون

Thank you.

Oh.

Thank you. Oh.

جعلوا لله شركاء يصدون ما أمر الله به والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة بما صبرتم نزلا